النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. في سبيل الله خضناها حروبا، نصطليها اليوم شبانا وشيبا، ننحر الكفر ونجتث البلايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء 13 من شهر جماد الأولى لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: أكثر من 100 قتيل وجريح إثر الهجوم على أكاديمية كابول العسكرية في ولاية خراسان، هلكى ومصابون من البيكيكي المرتدين إثر عملية استشهادية ومواجهات في ولاية البركة. البداية من ولاية خراسان، وبعد التوكل على الله تعالى انطلق 5 من الإخوة الاستشهاديين وهم خالد عمر وجعفر التركماني وعبد الله الخراساني ومعاوية الكناري وأبو مصعب الخراساني تقبلهم الله، مزودين بأسلحة رشاشة وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة وقنابل محلية الصنع وخمس ستر ناسفة نحو أكاديمية مارشال فهيم وقاعدة عسكرية أمريكية مجاورة لها، وذلك في الحي الخامس في مدينة كابول، حيث صبح الانغماسيون الصليبيين والمرتدين في مهاجع نومهم عقب تسللهم إلى داخل الأكاديمية، فأعملوا فيهم قتلا وتنكيلا حتى نفذت ذخيرتهم، ففجر 4 سترهم الناسفة بالتتابع، وكانت حصيلة الهجوم هلاك وإصابة ما يزيد عن 100 عسكري بينهم ضباط، ولله الحمد. من جانب آخر، فقد تمت تصفية قياديين من صحوات الردة بأعيرة نارية عقب مداهمة منزل لهما في منطقة مهمن الدرة في ننجرهار. وفي ولاية البركة، وبعد توكل على الله تعالى، فجر الأخ الاستشهادي أبو الفاروق الشامي تقبله الله عجلته المفخخة أمام مبنى يتحصن فيه عناصر من البيكيكي المرتدين في محيط بلدة غرانيج، ما أسفر عن هلاك وإصابة عدد منهم. وفي سياق متصل، هلك ما يزيد عن 11 عنصرا من البيكيكي المرتدين في محيط بلدة غرانيج وقرية البحرة، حيث وقع عدد منهم في حقل ألغام بمحيط بلدة غرانيج، فيما هلك 6 مرتدين قنصا قرب البلدة ذاتها، وهلك 3 آخرون قرب قرية البحرة، كما هلك 2 وأصيب 3 إثر استهدافهم بقذيفة صاروخية، ولله الحمد. أما في ولاية سيناء، فقد تم قنص عنصر في الجيش المصري المرتد في كمين الغاز جنوب مدينة العريش، ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية كركوك، حيث هلك 3 عناصر من الحشد الرافضي إثر هجوم لجنود الخلافة على مقرهم في أطراف الحويجة، ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: أكثر من 100 قتيل وجريح إثر الهجوم على أكاديمية كابول العسكرية في ولاية خراسان، هلكى ومصابون من البيكيكي المرتدين إثر عملية استشهادية ومواجهات في ولاية البركة. وفي الختام، تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننحر الكفر ونجتث البلايا، نعتل الهام ونستل القلوب، إننا لله قد سرنا جنودا، هبة لله قد حقت وجوبا، إننا لله قد سرنا جنودا، هبة لله قد حقت وجوبا.